إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع علي إبراهيم من طوخ، يقول في رسالته: في بعض الأحيان يرغب الإنسان في فعل الخير ولكن ظروفه لا تمكنه من فعل ما نواه، فهل هو مأجور على نيته أو غير مأجور؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في صحيح البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 1 سيئة. في رأيكم يا دكتور، لماذا أو ما هي الحكمة من وراء احتساب الحسنة حسنة بمجرد الهم بها حتى ولم يفعلها أو يتمها؟ ذلك لأن الهم بالحسنة سبب وبداية إلى عملها، وسبب الخير خير. وقال سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه: من حدث نفسه من الليل يصليها فغلبته عينه فنام كان نومه صدقة عليه، وكتب له مثل ما أراد أن يصلي. في بعض الأحيان دكتور يكون الهم بفعل الشيء في النفس من غير عزم على الفعل، هل في هذه الحالة يكون الإنسان مأجورا بسبب الهم دون العزم؟ يرى الإمام ابن حجر أن مجرد الهم بفعل الشيء يكفي للحصول على الأجر من الله عز وجل بمجرد الإرادة، ثم قال: نعم، ورد ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفي، واستند في هذا إلى ما جاء في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليها. ولكن يجاب عن هذا بأن الله سبحانه وتعالى يكتب الحسنة لمن هم بها، وإن لم يعزم الإنسان على فعلها زيادة في الفضل من الله عز وجل. وما دام الفضل من الله عز وجل والمعطي هو الله والأجر من الله، فلا حرج على فضل الله هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول: زوجتي تطلب مني أن أقسم لها أنني لا أساعد أهلي في ظروفهم، وأنا أكبر أفراد الأسرة وأرى أسرتي تحتاج إلى المساعدة بسبب قلة الدخل الذي يعيشون منه، فأقسم لزوجتي أنني لا أعطي لأهلي شيئا من المال، مع أني في الواقع أعطي لأمي مصاريف إخوتي الصغار الذين يتعلمون في المراحل التعليمية المختلفة، فهل علي إثم وهل لي كفارة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ليس عليك إثم وليس عليك كفارة، لأن إعانتك لأسرتك بالمال لمساعدتهم على مواجهة ظروف المعيشة هو من باب بر الوالدين، وهو واجب عليك،